الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل بيننا وبينهم مودة ورحمة وسكنا وطمأنينة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب الكرام، دمعت عيناي في هذا الصباح لدمعة رجل كم تعالت صيحات المسلمين بالدعاء عليه، وهو أرنولد فاندور، المنتج الهولندي الذي أنتج فيلم فتنة، المذيع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. خدعهم الرجل الصهيوني الذي ألف هذا الفيلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصور حياته بحياة رجل شهواني والعياذ بالله، فخدعهم وهم أعضاء جمعية أو حزب الحرية بهولندا، وهو حزب مشهور بعدائه للإسلام والمسلمين، ففوجئ هذا المنتج الهولندي بالهجمة الشرسة التي قام بها المسلمون والانتقادات الواسعة والاحتجاجات العارمة دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا لنبيه. فيقول: بدأت أبحث من يومها في حياة ذلك الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لأتعلم وأكتشف سر حب المسلمين لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان مني إلا أن وجدت حياة رجل غير الذي عرفناه، حياة الطهر والنقاء والصفاء والرحمة التي بعثت للعالمين. تقربت إلى الجالية المسلمة في هولندا وعرفت عن حياتهم الكثير، وما كان مني ولم يكن في وسعي إلا أن نطقت بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعته إحدى الجمعيات الخيرية في كندا، الجمعية الدعوية الخيرية بالتنسيق مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، ليحج هذا العام ويزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام. فلما وقف أمام القبر دمعت عيناه واشتد بكاه، وكأنه يعتذر بفعله لا بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعزم في حوار لجريدة الحقوق السعودية أن ينتج أفلاما في خدمة المسلمين وفي الدفاع عن رسول رب العالمين كما أساء إليه من قبل. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حدد فيها معالم الطريق لهذه الأمة، ووضع فيها حقوق الإنسان الحقيقية، لا تلك الحقوق المزيفة التي يبدون من أجل قطة ماتت أو كلب قتل، ولا يبدون لدماء المسلمين في كل مكان. النبي أرسى حقوق الإنسان، ومن تلك الحقوق حقوق المرأة المسلمة. النبي قال في خطبة الوداع كما عند الإمام مسلم من حديث جابر: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوقعن فرسكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجاءت الوصية بالنساء على لسانه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فاستمتع بها على عوجها فإن ذهبت تقيمه كسرته. استوصوا بالنساء. جاء الإسلام وكانت المرأة في الجاهلية وعند اليهود والنصارى تعامل معاملة البهائم، بل البهيمة عندهم أعز وأكرم من المرأة. كان الرجل في الجاهلية يكره النساء ولا يرضى أن يرزقه الله البنت إلا أن يدفنها حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مكسوب من الناس، لا يخرج إلى الناس، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، وهو في هذه الحال من الضيق والكرب والشدة بين أمرين اثنين: إما أن يمسكه على هون أو يدسه في التراب، إما أن يبقيها حية وهو حقير وهي مهينة، وإما أن يأخذها فيدفنها في التراب حية حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت الثرى. إهانة، ما بعدها إهانة، بأي ذنب؟ وهل بيدها شيء؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثانيا، كانت المرأة في الجاهلية لا تورث. يقولون القاعدة الشهيرة عندهم: إنما الميراث لمن يحمل السلاح ويركب الخيل. هذه قاعدة في حياتهم، هذا هو شرعهم، لا يأخذ ميراث إلا من ركب، إلا الرجال، إلا من ركب الخيل وحارب وحمل السلاح. ثالثا، كانت المرأة تورث كالمال تماما، والبهائم والعقارات والبيوت كانت تورث. فكان الرجل إذا مات وترك زوجة ماذا يحدث؟ أين تذهب المرأة؟ كان يأتي أولياؤه أي الورثة ويتسابقون، يجعلون المرأة في مكان معين ويجرون سباقا، فأيهم سبق خلع ثوبه وألقاه على المرأة. خلع ثوبه ليس للحرب ولكن للفوز بالمرأة، خلع ثوبه ثم ألقاه على المرأة وأصبحت ملكه، يفعل فيها ما يشاء، إلا أن يتزوجها حتى ولو كانت تبغضه وتكرهه، أو أن يزوجها آخر ويأخذ فضاقها ومهرها لنفسه، وإما أن يعضلها أي يمنعها من الزواج، لا يتزوجها ولا يجوزها، يخليها معلقة حتى تفتدي نفسها بمال وتصبح حرة. كالعبد تماما. هكذا كانت المرأة وهكذا كان حالها في الجاهلية. كذلك الرجل في الجاهلية كان يتزوج بلا عدد ولا عدل. بلا عدد يعني يتزوج 10، 20، 30 بلا عدد وبلا عدل. لا يسأل عن زوجة ولا عن طعام لها ولا كسوة ولا على حقوقها كامرأة وكزوجة، لا، كانت تظلم. وقد يأتيها زوجها إلا عندما يتزوجها ثم يتركها كالبيت المغلق. هكذا كانت حياة المرأة في الجاهلية. أما الإسلام لما جاء بعدله وإنصافه وحكمته جعل أولا المرأة شقيقة الرجل، جعل المرأة شقيقة الرجل، فهي وهو خلق من ذكر وأنثى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم ساوى بين الرجل والمرأة، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود ولا لرجل على امرأة إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم من فخر من نسب يتفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كذلك المرأة في ديننا فضل ونعمة ومنة وآية من آيات الله. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كذلك حدد الإسلام للمرأة ميراثها، لم يترك القرآن، لم يترك المولى جل وعلا في سماواته العلى أن يترك للمشرع أو لفقهاء المسلمين يحددوا للمرأة نصيبها، لا، بل حدده سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال الله تعالى في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات. حدد ميراث الأخت والأم والبنت والزوجة، ولم يترك امرأة بدون ميراث. تكريم وتفضيل لهذه المرأة. أبصر الإسلام كون المرأة سلعة تورث أو مالا يورث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. أفضل الإسلام زواج الرجل بلا عدد ولا عدل. قال له لا، العدد 4، ما يزيد عن ذلك لا يجوز، حرام. بل إذا زاد الرجل عن الواحدة وظلم يحرم عليه أن يتزوج الثانية. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء كم مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. انصاف وعدل وتكريم وتشريف للمرأة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع لم ينسى المرأة وقال اتقوا الله في النساء، وهو في موته صلى الله عليه وسلم وفي سكرات موته لم ينسى المرأة وقال أوصيكم بالضعيفين، المرأة واليتيم. كذلك الإسلام كفل للمرأة كرامتها وأن يعاشرها زوجها بالإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم وقوله قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. عسى أن تكره من المرأة خلقا ويجعل الله لك فيها ذرية صالحة أو حفاظا على عرض ونفس أو حفظا لمال، فأنت لا تعلم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق أي لا يبغض مسلم أو مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن منا قد نال الكمال إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فهي قد تكون كثيرة الكلام ولكنها عفيفة، قد تكون ليست كاملة في نظافتها ولكنها كاملة في علاقتها مع ربها، قد تكون ليست جميلة ولكنها قد تكون حافظة لأولادك حافظة لنفسك. فإذا كرهت منها خلقا فارضى منها أخلاقا أخرى، وكفى بالمرء فخرا أن تعزز معايبه. إذا قلت امرأتي والله فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، ده فخر ليها وشرف، لأنك إذا عددت عيبها وأصبح عيبها معدولا فهذا معناه أن باقي صفات زوجتك هي الكمال والصفات الحميدة والأخلاق الطيبة، فلا تغضب منها أخي الكريم. قال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. ثم الإسلام صان المرأة عن الابتذال والتعري والتكشف. المرأة بطبيعتها عاطفية تنخدع سريعا إذا سمعت عبارات الثناء من أحد ظنته صادقا. ولعل هذا من مواطن تفضيل الرجل على المرأة، أن الرجل يتميز بالعقل والحكمة أكثر من المرأة، ومن مواطن تفضيل المرأة على الرجل أنها تتميز بالعطف والحنان أكثر من الرجل، وهذا يناسب المرأة في دورها لتربية الأبناء وحفظ الزوج والحنان والمودة والدفء الذي يملأ البيت. ولكن الإسلام لكي يضبط عاطفة المرأة وانخداع المرأة أمرها بالحجاب، أمرها بالستر. أحمد شوقي أمير الأمراء أمير الشعراء يقول في شأن المرأة: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، أتواها ثلاثة اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء، إن رأتني تميل عني كأن لم تك بيني وبينها أشياء. ثم يوضح مراحل خداع المرأة، وشياطين الإنس والجن يزينون هذا الأمر، وأول تلك الخطوات هي النظرة. قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس. وقال في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق يكون فيه الداء، ففراق سيكون فيه دواء أو فراق يكون فيه الداء. هذا الأمر يجب على المرأة أن تحذر منه. صانها الإسلام، قال سبحانه وتعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، كذلك حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية وحرم عليها ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم، أي أقارب الزوج؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. كذلك حرم الإسلام أن تسافر المرأة بدون محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا إلا مع ذي محرم. كانت المرأة في الجاهلية الأولى أو في الجاهلية التي كانت قبل الإسلام أمر تفريط للمرأة، أما في المدنية المعاصرة التي نعيشها الآن فهو مسألة إفراط شديد في المرأة. والعدل والوسط ما حدده الإسلام ورسمه الإسلام. المرأة لا تهان وتبتذل كما كان في الجاهلية، ولا ترفع عن مكانتها التي حددها الإسلام ورفعها الإسلام إليها كما هو في المدنية المعاصرة. فخرجوا بالمرأة من بيتها، وقال الله: وقرن في بيوتكن، ونادوا بحرية المرأة، ألفاظ براقة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ديننا يساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء إلا بعض الأمور التي فرق بين الرجل والمرأة فيها، كالميراث والشهادة والبيع والشراء وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالأعمال الخاصة بالرجل والأعمال الخاصة بالمرأة. الإسلام لم يحرم عمل المرأة، ولكن إذا خرجت المرأة لعمل معين فلا بد من شروط: أولا أن تكون في حاجة إليه، ثانيا أن تتأدب بآداب الإسلام من الزي والأدب والأخلاق، ثالثا ألا تختلط بالرجال. هذه كلها شروط يجب أن تتوافق في المرأة، لأن الاختلاط بالرجل شر على الرجل والمرأة، بل إن الإسلام حاول قدر الإمكان أن يبعد بين الرجل والمرأة حتى في مواطن العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها، حتى يبعد المرأة عن الرجل، وحتى لا يحدث ذلك الاختلاط الذي لا يأتي على المسلمين إلا بالشر. كذلك حفظ المرأة عن أن تبتذل وأن تهان وأن تستخدم استخداما غير لائق، فالمرأة مكانها وميدانها الحقيقي هو البيت وتربية الأولاد وتنشئة أجيال المسلمين، لا غير ذلك مما يعرض المرأة للضرب أو الإهانة أو السجن أو غير ذلك. كل هذا ليس من تعاليم الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساءنا وأن يكرم بناتنا وأن يحفظ أعراضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان في هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أكرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، يحكم فيه كتابه وتتبع فيه سنة نبيك على هدى وبصيرة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفهم وأعلي كلمتهم، اللهم احسن دماء المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.